حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر في رواية من كلام الناس. كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعي أو بعض الشافعي لكن ست كلمات اللي قيدوه يعني. نعم هو من كلام الناس يعني خذ وعطي وروح وتعال إلى آخره هذا كلام الناس. أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة هذا اللي وقع من الرسول في قصة باليدين اللي كان فيها أنت تعرف باليدين طبعا أصدق الكلام قالوا له ما أصدق باليدين قال نعم هذا كلام لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى وأنا هذا السؤال من أول جلسة نسألك إياه ونفتح مجال لأخواننا. الله يهديك ما شاء الله ما سألت ولا سؤال كان يأجل السؤال هذا بالذات. أيوه حقيقة أنه حصل عليه مشكلة في المسألة بس أكمل بقى أنا عمري يعني فأنا الآن بدي أمشي بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فأبد من استرجاعه. الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل. لا مش طويل تفضل. بالنسبة لصلاة التسبيح نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة وأنه لم يرد ذري أنهم صلوها بعد ال 11 ركعة في رمضان جماعة هذا الأمر أفصح اسمي إن شاء الله ما هو فعل من الصلاة جماعة بعد بعد ال 11 بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة فكيف إحنا نصليها جماعة وندعو إليها؟ وأنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة. نعم أنت بتصليها جماعة؟ نعم صليناها أكثر من مرة شيخ على جنب على جنب اذكر ما كنت معنا اعوذ بالله والله مشكله ارجع اصلا وتتوقف ويعملك ذاكر يعني صلاه الجماعه صلاه الجماعه تسبيح عشان نفس الورد التراويح يلا تفضلوا تسبيح انا ابو مالك صليناها اكثر من مره صلاه تسبيح تشرع كصلاة سنن لوحده الواحد لوحده أو في البيت يعني أنت ما صليتها معانا في البيت؟ أعوذ بالله أستغفر الله سؤال شخصي عمرك صليتها في السبيل؟ أه صليت شيخنا هذا سؤال شخصي يعني يتعلق بشخصي لا يا الله إذا هو بدعة جماعة نعم والله احنا نقلنا عنك يا شيخ انك صليتها معنا سامحك الله سامحك الله هذا السؤال مهم شيخنا طبعا لكن تفضل شيخنا يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك الصبحة يعبث بها بزعمه ويسبح هو عم يسمع فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا مسمع لأن هذا السمع لا يفيده بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن نقرأ بفاتح الكتاب